كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابه يدعونه إلى الهدى اهتدى قل إن هدى الله هو الهدى هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب وهو الحكيم الخبير وأن أقيم الصلاة وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق به الأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات لها على مسامع حضراتكم، قاري اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالقاهرة، الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت ومكنات الإنارة، إدارة الباشمهندس فكري خميس، أما الفراشة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج أحمد عبد السلام شرادة، وشكر الله سعيكم. أما التلاوة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروتي.